المرسلين إلى الهدى بك جاء ولد الهدى ولد الهدى فكادينا دنيا وقم الزمن وقم الزمن تبعصم وسنام ولد الهدى ولد الهدى فكادينا دنيا وقم الزمن وقم الزمن تبعصم وسنام الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل بجا الله المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبح بدأ بطلعته الصبح بدأ بطلعته والليل بجاء بوفرته والليل بجاء بوفرته الله المدد المدد يا رسول الله المدد يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين بقول لله السماء على قدر وانتزع بكل علا وكل بدعاته اتصلا بالله وحز به البدد مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مزيد العابدين مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله